الراشدين. نعم. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد إنقاد. كالجمل الأنف، يعني وإنما المؤمن كالجمل قال الأنف بفتح الألف وكسر النون، ويجوز مد الألف، هو البعير الذي يوضع في أنفه خطام، فإنه ليس يمتنع على قائدة في شيء للوجع الذي به من أثر الخطام، فهو ذلول منقاد يعطي ما عنده عفوا سهلا. كذلك المؤمن لا يحتاج إلى زجر ولا عتاب، وما لزمه من حق صبر عليه وقام به. تهم اللسان، لسان العرب، الجزء التاسع صفحة 13. نعم، المؤمن كالجمل الأنف، يعني حيث قيد بالسنة ينقاد. قال الخلفاء الراشدين المهديين، نقل عن الشاطبي المحقق قال: فقرن عليه السلام سنة الخلفاء الراشدين بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم رضي الله عنهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل، على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك. ثم ذكر بعد ذلك افتقار العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده، ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يكون له ناسخ، لأنهم كانوا يأخذون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. هذا في الاعتصام الجزء الأول صفحة 104 إلى صفحة 105. وكان سنة الخلفاء رضي الله عنه وسنته عليه الصلاة والسلام الاجتماع، لزوم الجماعة وعدم الفرقة، لزوم الاجتماع وعدم التفرق. نعم، عضوا عليها. نعم، فعليكم بسنتي بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسنتهم الاجتماع. نعم. قال أبو جعفر، يعني أحمد بن صالح، ليس في حديث ذمرة هذه الكلمة، وإنما عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، عليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا. نعم، وإن كان عبدا حبشيا، حتى يسوس إذا يعني تأمر، فالسمع والطاعة بالمعروف، وكما قال: وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد إنقاد. إيش هو الخطام الذي في أنف المؤمن؟ السنة، الكتاب والسنة، إذا قدته بالكتاب والسنة قال سمع طاعة ولو خلاف ما يهوى. أين؟ قال أبو جعفر، قال أبو جعفر يعني أحمد بن صالح، ليس في حديث ذمرة هذه الكلمة، وإنما المؤمن إلى آخره. قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن محمد بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله. يعني لما يقول قال أبو جعفر ليس في حديث ضمر هذه الكلمة وإنما المؤمن آخره، هذا من ضبطهم وحفظهم، وهذا يكسبنا الثقة بما ينقلون، لأنه حتى إذا كان اختلاف بسيط أو اختلاف لا يغير المعنى يذكرونه. قال الحافظ بن رجب: وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، أي قوله وإنما المؤمن كالجمل الأنف إلى آخره، وقالوا هي مدرجة فيه وليست منه، قاله أحمد بن صالح المصري وغيره، هذا في جامع العلوم والحكم. على كل حال معناها صحيح، إن لم تكن من الحديث فهي مدرجة، والمدرج أحيانا يكون تفسير في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. أي نعم، وتفسير هؤلاء يعني أحب إلينا من تفسيرنا. نعم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ثور حا قال وأخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا النيسابوري قال أنبأنا أبو حامد قال أنبأنا أبو حامد أحمد بن الحسين الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن الصباح وأبو عاصم قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وكان مما أنزل الله فيهم ولا ممن وكان عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وكان ممن أنزل الله فيهم وكان ممن أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية. قال فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عاصم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الفرق؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ينقلون حتى الخلاف بهذه الكلمة البسيطة، هذا يدل على أنهم يحافظون على اللفظ، ما يتكلمون يعني بالمعنى والإنشاء. نعم. قال أبو عاصم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب ووجلت منها القلوب. قال قلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أبو عاصم في حديثه فأوصنا. قال أوصيكم، يعني بدل قوله فماذا تعهد إلينا قالوا فأوصنا، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. هنا قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا. يعني وإن كان الوالي عبدا حبشيا، وإن كان الوالي عبدا حبشيا، لأنهم من عادتهم من سجية العرب أنهم يأنفون من أن يخضع بعضهم لبعض، فكيف لو كان المتأمر عبد؟ يعني هذا من بواعث الأنفة أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بدفع هذه الأنفة بالسمع والطاعة بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا عصوه في المعصية لا ينزعون اليد من الطاعة، إذا مثلا أمر بمعصية لا يطيعونه بمعصية. لكن ليس معنى هذا أن يخرجوا عليه وينزعون يدهم من الطاعة ويفارقون الجماعة. نعم. قال وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا وعليكم هذا العلاج، علاج الاختلاف التمسك بالسنة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل مثل الديمقراطية، الديمقراطية من محدثات الأمور في الحكم والسياسة، وهي بدعة بل أسميها وثن هذا العصر. نعم، هي وثن هذا العصر. وأيضا الشيخ لفظ التعايش مثل لفظ التعايش أيضا، التعايش لا التعايش يختلف، يقصدون فيه التعايش السني والمسلم. على كل حال قصدهم لهم، لكن التعايش يختلف، قد يدخل في معنى المدارات. المدارات أن تبذل شيء من مالك ومن جاهك في سبيل المحافظة على دينك، وهذا تعايش، تبذل شيء من مالك أو من جاهك في سبيل الحفاظ على دينك، فهذا مطلوب، وهذا تعايش يعتبر تعايش، يعني معايشة. هذا يختلف، لا الواقع قد لا يختلف في محل ولا يختلف في محل. يعني كلمة التعايش ليست مثل الديمقراطية إلا إذا قصدوا بها المداهنة. إذا كل حال فرق بين إذا قصد هي تحتمل مداهنة وتحتمل مدارات، يعني المدارات والمداهنة أليس بينهما فرق؟ المداهنة أن تبذل شيء من دينك، يعني تتنازل عن شيء من دينك في سبيل الحفاظ، هذه المداهنة في سبيل الحفاظ على جاهك أو منصبك، على منصبك أو مالك، تتنازل عن شيء من الدين، فهذه مداهنة محرمة. لكن المدارات تبذل شيء من المال، تبذل شيء من البترول، تبذل شيء من أي نعم في سبيل الحفاظ على الحرمة وعلى الدين وعلى، فهذه مدارات قد تكون واجبة، ولكن هي بنظر الإمام بنظر ولي الأمر. أي نعم التعايش إذا كانوا يقصدون بها أنه لا فرق بين النصراني والمسلم، لا فرق يعني في الدين، وأن النصرانية طريق إلى الجنة والإسلام طريق إلى الجنة واليهودية طريق إلى الجنة وتتعايش هذه الأديان سواء، هذا باطل ولا يجوز ولا يقصد بهذا. أي نعم لا يعني لا، على كل حال هذا باطل، إنما اللي يعني كلمة التعايش هم دائما ترى دائما الأعداء ودائما أذكياء الشياطين نعم يستعملون الألفاظ المجملة، يستعملون الألفاظ المجملة، فإن فطن لهم قالوا لا احنا نقصد كذا، نقصد الصلاح، وإن لم يفطن إليهم ها نعم سرقوا. هذه عادة اللص، الصديق المزاح إن شيف ولا راح. أي نعم يعني يأتي بكلمة مجملة ويجعلها هي في المعاهدة ويفسرها على ما يريد، إن كان والله وجد ضغط فسرها بالذي يريد الخصم، وإن لم يجد ضغطا سرح بها ومرح. فالألفاظ المجملة مشكلة جدا. أي نعم تفضل. والديمقراطية لها أيضا يعني قد يظن بعض الناس أنها هي الشورى، وتختلف عن الشورى. أي نعم تختلف عن الشورى اختلاف كبير، بل أهم الاختلافات أن الشورى الحقيقة داعية للائتلاف والجماعة وداعية للسنة، والديمقراطية مهدمة للسلطة. ويعني الغريب أن عندي وجدت كتابا اسمه مفهوم الثورة، مفهوم الثورة، والكاتب يعني يكتب من منطلق واقع الغرب وواقع الديمقراطيات، فذكر في الأخير قال إن الديمقراطية هي التي تولد الإرهاب، لأنها تعطي الحرية للرويبضة وتعطي لكل أن يتكلم، وبهذا ينشأ الإرهاب وإرهاب الدولة أو إرهاب الشعب، ما نشأ إلا عن هذه الديمقراطية. نعم بمفهومها الغربي. صلى الله عليه. قال ولفظ عمرو بن علي عن أبي عاصم قريب منه، قريب منه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال وأنبأنا أحمد بن عمر بن محمد قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الفرق بين الهدي والحديث؟ الحديث الكلام إن أحسنت نعم، والهدي الأفعال، الهدي السنة الفعل نعم. فأحسن الحديث كتاب الله، يعني لا حديث أي نعم لا كتاب أخضر ولا غيره، هو كتاب الله. أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد قال حدثنا أحمد بن السري ابن صالح قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإياكم ومحدثات الأمور وإن شر الأمور محدثاتها. يعني كلام الله أحسن الكلام، وهدي محمد هو تطبيق كلام الله. وإنك لعلى خلق عظيم. لما سئلت عائشة عن خلقك قالت كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم. وأحسن الهدي هدي محمد، اللهم صل وسلم عليه. ألا وإياكم ومحدثات الأمور وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. نعم، لا يطول عليكم الأمد بلزوم الكتاب والسنة فتشعروا بنقصانه وبالإعجاب بما يأتي غريب، يعني كل غريب قد يعجب به فتقسو القلوب على هذا. وأشد الأمراض هو الشعور بالنقص بالحق، الشعور بنقص الحق والإعجاب بالباطل، لأن الباطل أجنبي أو الباطل خارجي، والحق هو بين يديك، فيطول الأمد وتطول المدة فيحصل نوع من الجفوة. ولهذا تجد الذين يتكاسلون عن الصلاة أكثر من الذين يتكاسلون عن الصيام. فسبحان الله، لأن الصيام يعني يجي غريب، يجي كل سنة مرة، أما الصلاة فيه باليوم 5 مرات، يعني فتجد أن الذي بسبب يعني التكرار. والموفق من لا يزيده هذا إلا حرص وتعلق. أي نعم، بالحق. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال في مثال أوضح، لما تكسف الشمس أو يخسف القمر ينزعج الناس، ينزعجون للصلاة. وأكثر يمكن في من هؤلاء من لا يهتم بالفرائض، هكذا تجد أنه يرتاع وينزعج يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف. هذا لأنه الشيء الذي يأتي غريب يكون له إنعام. وأما الشيء الذي دائما يتكرر فيحصل ملل أو يحصل النفس دائما هكذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن مخلد قال حدثني أيوب بن الوليد قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال عبد الله إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. أي يعني تحدثون خلاف كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدث، المحدث الذي يخالف الكتاب والسنة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. وأتى بصحيفة فيها حديث قال فأمر بها فمحيت ثم غسلت ثم أحرقت ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أني أعلم أنها. من عبد الله هذا؟ ابن مسعود. ابن مسعود. نعم. والله لو أني أعلم أنها بدير هند لتبلغت إليها حتى يحرقها. نعم. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي دير بفتح ثم سكون هند يطلق هذا الاسم على ثلاث مواطن: دير هند الصغرى ودير هند الكبرى كلاهما بالحيرة، والثالثة من قرى دمشق عن معجم البلدان لياقوت الحموي. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم، فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي في هذا إشكال في المفردات. نذير العريان إيش معناه؟ يعني الذي قد خلع ملابسه. لماذا؟ ليخبرهم أن الأمر على حق، يعني كان العادات الجاهلية، يعني إذا كان الأمر خطير يخلع ملابسه ليلفت النظر، ولعلها أيضا معنى يدخل فيها معنى آخر، إنه عريان من يعني الكذب أو تعرى من الكذب وتعرى من مطلب دنيوي، وأنه يعني لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى في هذا، فهو لا أجر له عليهم، لا يريد منهم أجرا بذلك. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أنبانا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت طائفة منها أجادب أمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى هي قيعان وأصاب طائفة منها أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل ما منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم تقبل هدى الله ولا تقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن علي قال حدثنا عثمان بن جعفر قال حدثنا يوسف بن موسى، يعني الطائفة كانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت العشب الكلى والعشب الكثير، هذه تمثل بالعلماء الفقهاء، العلماء الفقهاء، وكانت طائفة منها أجادب أمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربوا منها، هذه تمثل العلماء الحفاظ، حفاظ لكن ليسوا فقهاء. أي نعم. فكأن العلماء الفقهاء مثل الأطباء، يعني معهم علم ويصفون به الدواء، يشخصون الداء ويصفون الدواء، والآخرين مثل الصيادلة حفاظ، يعني يحفظون الأدوية ويعرفون يعني مطلوب الأطباء منها. فهؤلاء الطائفة التي أمسكت الماء أو حفظت الحديث، حفظت الكتاب والسنة، يشبهون الصيادلة. أي نعم. وأما هذا الثالث، الصنف الثالث، فيقيا لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، هذه لا خير فيها.

قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبانا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال أنبانا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه يعلمه إياه كما يعلمه القرآن. أي نعم، يعني جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فالسنة وحي. نعم، هذا قال رواه الدارمي عن محمد بن كثير ورجاله ثقات والمروزي في السنة، وذكر ابن حجر أن البيهقي أخرجه بسند صحيح، ولعله هذا، وذكره ابن بطة من طريق الأوزاعي الإبانة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا سعيد بن محمد الخياط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هلال الوزان قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم وكان قد أدرك الجاهلية قال أرسل إليه الحجاج يدعوه، فلما أتاه قال كيف كان عمر يقول؟ قال كان عمر يقول إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد. ها؟ فقد. فقد إذا قام الصغير على الكبير. الآن سبحان الله يقول ثورة الشباب. أي نعم، أو تعيين الشباب. طبعا وصف الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فإذا ما لم يهن صغيرها كبيرها، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يهن صغيرها كبيرها. إينا فإذا فعلوا، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد، فقد العلم يعني، أو فقد الخير يعني فقد الخير. نعم. فقد ورد بمعناه بسند صحيح عن عمر في مصنف قاسم بن أصبغ ذكره ابن حجر، وقوله فقد أي فقد هلكوا كما سيأتي الأثر بعده، وسيذكر المؤلف بعده تفسير الحرب له. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبانا إسماعيل بن محمد قال أنبانا الحسن بن مكرم قال حدثنا الحسن بن قتيبة عن مغيرة السراج وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل ومطر ومالك بن مغول وعبد الرحمن المسعودي وشريك وأبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عبد الله لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. قال أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه قال الأصاغر يعني الصغير إذا ترأس وادعى العلم، كما يقال تزببت وأنت حسرم، ها يعني الحسرم من العنب حامض، وقد يأتيه يعني يأتيه آفة فيتزبب وهو لا يزال حسرم لم ينضج بعد، فما يصير فيه فائدة. إيه، ولهذا دائما يعني من يترأس بالعلم وهو لا يزال صغير يقال له تزببت وأنت حسرم. نعم. قال أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه قال أنبأنا محمد بن هارون بن الحجاج المقرئ القزويني قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمية الجمحي. عندك الجمحي؟ نعم. طيب الجمعي أو الجمعي عندي. طيب ماشي، تراجع إن شاء الله. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وسنده صحيح إلا أن صحبة أبي أمية الجمحي، لا هي الجمحي راوي الحديث فيها نظر كما ذكره ابن عبد البر في أسد الغابة، وذكر له هذا الحديث ونقله عنه ابن حجر كالمقر لقوله في الإصابة. الحاصل أنه هو الجمحي. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال موسى قال ابن المبارك الأصاغر من أهل البدع. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح الهروي قال سمعت أبا حامد قال سمعت إبراهيم الحربي يقول في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. إذا أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن، نعم القول الذي يخالف السنن. قال سند هذا القول ما بين شيخ المؤلف والحربي لم أجده، وأما الأخذ بآراء الرجال مهما كانوا وترك السنن فهو أمر محرم شرعا، قد يهلك صاحبه ويهوى قد يهلك صاحبه ويهوي به في عذاب الله، وسواء كان ذلك الرجل أبا حنيفة رحمه الله أو غيره، إذ ليس لرأي أحد من علماء الأمة فضل على الآخر، وإنما يكسب القول قيمته بقدر ما يعتمد على النصوص الشرعية. ولكن لما كان أبو حنيفة رحمه الله قد اشتهر عنه القول بالرأي جعله مثالا لتوضيح مراده، مع أن أبا حنيفة مثله كمثل أي عالم من علماء الأمة اجتهد لمعرفة الحق، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وغفر الله للجميع. آمين. أي نعم هذا الكلام صحيح، نقله أو نقل معناه من نقض المنطق لابن تيمية، وابن تيمية رحمه الله له رسالة تكتب بماء الذهب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقصد بهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الأعلام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. زاد محاضر كل بدعة ضلالة. يظن نكتفي عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الإسلام في أناس اعتدوا على شاب ضربا حتى قتلوه، هل يقتل منهم شاب مثل هذا الشاب؟ إذا اجتمعوا على قتله وثبت هذا فيقتلون جميعا، يقتلون جميعا، يعني ولا إذا ثبت أنهم اجتمعوا على قتله وثبت أنهم اشتركوا في قتله فيقتلون جميعا. بحكم حاكم. ها؟ إيه لازم بحكم حاكم، هذه فتوى. أنا واشترطت وقلت إذا ثبت أنهم قتلوه تمالأوا على قتله واجتمعوا على قتله طبعا بقضاء، هذا كلام ما هو قضاء، ليس ملزما، لابد أن ترفع القضية إلى قاضي ويحكم بثبوت ذلك ويقرون بهذا أنهم يريدون قتله وفعلوا ما أدى إلى قتله من ضرب أو غيره، فجميعا يقتص منهم إلا أن يعفو ولي الدم، فإذا عفا من عفا فأجر على الله. يا أخونا يقول إن شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، هناك مظالم لا ترد مثل الوقوع في أعراض الناس. التوبة إذا كان فيه وقوع في أعراض الناس التوبة والدعاء لهؤلاء الذين يعني حصل وقوع في أعراضهم يدعى لهم يدعو لهم ويتوب إلى الله عز وجل ولا يفعل ذلك حتى يرى أنه يعني دعا لهم بما يقابل هذا. لا تضيق واسعا يا أخي، ما دامك في الدنيا فباب التوبة نعم واسع ومفتوح، والإحسان أيضا بابه واسع. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول استدل الإمام ابن خزيمة في إثبات صفة النفس لله في كتاب التوحيد بالآية رقم 53 قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. والآية الثانية رقم 11 قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. هو يعني في كل من الآيتين إثبات النفس لله، ما في فرق في مسألة إثبات النفس لله. ما أدري يعني مش اللي يجعلك يعني تستشكي، يقول ما السبب في هذا الاختيار؟ هو اختار دليل يدل على إثبات النفس واكتفى به عن الأدلة الأخرى. وإذا اختار دليلا ثابتا صحيحا صريحا لا يعني نفي الأدلة الأخرى. أظن سألني هذا قبل بداية الدرس. إيه نعم، وقلت له اكتب. إيه نعم، فكتب فعرفت مراده الآن. إيه ها أي صل المرأة إذا حضرت صلاة الجنازة تصلي صلاة الجنازة. نعم في المسجد صلي، لكن لا تشيع الجنازة، لا تشيع الجنازة، لا تتبعها إلى المقبرة. نعم يا شيخ تعال أنت عربي. إيه أنت عربي تعال تكلم بالعربي. إيش السؤال؟ اترك الواسطة حتى يعلو السن. عليكم السلام مع الفارق. أهلا وسهلا، مرحبا بطالب العلم. أهلا. ها؟ بالنسبة لمرض الصرع، مرض الصرع هناك نوعين صرع، كيف يعالج؟ أي في صرع جن يعني جني يصرع الإنس لثلاثة أسباب: إما أنه يريد أن ينتقم لأنه أساء هذا الإنس له، أو أنه عشقه كما يحصل من الإنس لبعض الإنس، ها، وإما أنه يعني النوع الثالث من الصرع يكون اعتدى عليه لا ينتقم ولا وليس بسبب العشق، إنما يكون معتدي عليه. ويعالج هذا بالقرآن، يعالج هذا بالقرآن وب يعني مخاصمته بالشريعة لأنه مكلف بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والله يعين عليه. أما الصرع الآخر فهو اختلال يعني إما في التصور في المخ، أي نعم، أو أمر آخر، لكن يعني يكون صرع بسبب مرض جسماني أي بالأدوية الطبيعية. نعم لكل داء دواء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. حياك الله. يعني ما أحسن من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أي نعم، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم وافيك. نعم يا شيخ. وضوء المرأة لا بد أن تتوضأ بما يباشر البشرة. الثوب ضيق هذه مساوئ، لازم يعني تفسر الثوب أو تفسر الكم وتغسل الماء بالبشرة. ما يبلغ الماء؟ هل يبلغ الماء من دون؟ يمكن يصير الثوب نايله أو كذا، ما يبلغ الماء، لابد أن يبلغ الماء، أن يمس يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من العجين أو البوية أو الثوب السميك، فلا بد أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أي نعم. بسم الله. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يحرم لا ما يلزم يكون صايم، يعني يصير واحد يروح صايم؟ لا ما يلزم، ليس من البر الصيام في السفر. اي نعم، فهو ذهب للعمرة ما يلزم ان يكون صائما. اي نعم ما يلزم ان يكون صائما، بل يستحب له ان يفطر حتى يقوى على اداء العمرة. واضح؟ نعم نعم يا شيخ. الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه آلاف ما خرج واحد منهم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ما عدا عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها المفردة الأولى، ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي ببديل لها عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا عملها لم ينقلوا أن عبد الرحمن أخذ عمرة مع أخته، لو كانت مشروعة ما الذي يكلفه؟ خلاص جاء للتنعيم مع أخته، لكنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. هذا سؤالك، جاوبتك عليه، هذا سؤالك، هذا مثل سؤال الصحفي أو مثل سؤال الإعلامي، يأتي بالسؤال فإذا لم يأتي الجواب الذي يريد قلب السؤال. لكن لو فعل خطأ، يعني فعل غير مشروع، قال لبيك عمرة، نقول لزمتك العمرة. أي نعم. لكن أنت في البداية مثل النذر يكره البدء به ويلزم الوفاء. هذا هؤلاء الناس قتلوا الشاب يقتص منهم عن طريق القاضي أو أهله يأخذون ثأرة، لا لابد يكون حكم، لابد يكون عن طريق القاضي ويصدر سك.